إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد تحدثنا في المجالس الماضية عن الهجرة، يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحدثنا عن غزوة بدر، ثم تحدثنا عن غزوة أحد وما بين الغزوتين، ثم تحدثنا عن غزوة الخندق وما بينها وبين غزوة أحد، وها هنا نحن نتحدث عما بعد غزوة الخندق. وقد كانت غزوة الخندق على القول الصحيح العام الخامس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في السنة الخامسة على القول الصحيح. ثم كان بعد غزوة الخندق الإذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالبداءة في مراغمة المشركين، وقد كان بادئ الأمر ما يسمى أو بادئ الأمر عندما آذن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه سيأتي البيت الحرام معتمرا. وقد مر بنا حديث سليمان بن صرد كما عند البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: الآن نغزوهم ولا يغزوننا ونحن نسير إليهم. أصبحت الآن المدينة حصينة. ففي العام السادس توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا، وأرسل رسولا إلى المشركين بمكة ليخبرهم بذلك. وقد جاء عند البخاري من حديث المسور ومروان بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا حتى جاء ذي الحليفة. طبعا ذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة كما قررنا ذلك، أو قررته الأحاديث كما مر بنا في كتاب الحج. فأحرم عليه الصلاة والسلام بعمرة، وقلد الهدي، يعني ألبس الإبل التي ستهدى إلى الحرم، ألبسها القلائد وأشعرها. وفي ذلك يقول مروان أو المسور، يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى أتى الحليفة، فأهل بعمرة وقلد الهدي وأشعره، وأرسل عينا من خزاعة ليمشط له الطريق. فالمشركون أصبح عندهم الخبر بأن الرسول قادم إلى البيت، فلا بد من أهبة الاستعداد. لكن والرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث أرسل عينا ينظر ماذا سيحدث أو ما هو موقف المشركين. وفي حديث ياس بن سلمة عن سلمة بن الأكوع وعند مسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية أو خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية أو الحديبية بالتشديد أو التثقيل والحديبية بالتخفيف وهي لغة أهل الحجاز. ونحن 1400 يعني 1400 وهذه في رواية سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكذا في رواية جابر وهي عند الشيخين وجاء عند مسلم من رواية جابر ونحن 1500. وأما رواية عبد الله بن أبي أوفى وهي أيضا عند الشيخين ونحن 1300 والجمع بينهما يظهر لي أنه سهل. فالجمع بين حديثي جابر ومع سلمة أنهم يزيدون عن 1400 قليلا، فمن قال هم 1400 و500 فجبر الكسر، ومن قال هم 1400 ألغى الكسر. وأما حديث عبد الله بن أبي أوفى وأنهم 1300 فلم يأخذ بعين الاعتبار الخدم والنساء وكانوا يزيدون على 100، أو أن بالنسبة لحديث عبد الله بن أبي أوفى باعتبار أول الأمر يعني باعتبار انطلاقهم بادئ الأمر من المدينة ثم التحق بهم قرابة 100 وزيادة. وفي حديث مروان والمسور حتى إذا كان بغدير الأشطاط يعني أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام في طريقه وغدير الأشطاط على مقربة من عسفان جاءه عينه بعد أن جس النبض ومشط الطريق جاءه فأخبره فقال له إن قريش قد جمعوا لك الجيوش وقد جمعوا لك الأحابيش القبائل التي حول مكة وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذته خضبة فقال لأصحابه طبعا أبو بكر عمر عثمان لا عثمان طبعا له مهمة أخرى وعلي وسلمة وجابر والمسيب إلى آخر وعباد بن الصامت وكعب بن مالك إلى آخر الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام أشيروا إلي أيها الناس أميل إلى هؤلاء أو إلى ذراري وعيال هؤلاء أشيروا علي فإن يأتون كان الله قد الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين يعني مفرقين ومشتتين. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله خرجت تريد البيت فلا تريد قتال أحد ولا تريد حربا ولكن أمضي يا رسول الله إلى البيت فإن صادونا عن البيت قاتلناهم. قال عليه الصلاة والسلام امضوا على اسم الله، فمضوا. حتى وفي حديث مروان أيضا في رواية أخرى والمسور قال حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذا وحي، قال عليه الصلاة والسلام إن خالد بن الوليد بالغميم وهو على مقربة أو عند رابغ أو عند الجحفة طليعة على خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين، فأخذوا ذات اليمين. وفي رواية فرآهم خالد بن الوليد فانطلق إلى قريش نذيرا، فخرجت قريش من مكة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا أصحابه قلنا كم هم؟ 1400 أو تزيد قليلا، وأما المشركون فحدث ولا حرج. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى على ثنية فبركت القصواء، فقال الصحابة فقال الناس حل حل، يعني قومي قومي، عبارة تقول للإبل حتى تقوم، فألحت يعني أبت القيام، فقالوا خلأت القصواء، خلأت القصواء يعني حصل لها الضنك والتعب. فقال عليه الصلاة والسلام ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، يعني حبسها الله الذي حبس الفيل عن مكة، يعني إنما حرنت وبركت بأمر الله عز وجل. ثم قال لها عليه الصلاة والسلام أو زجرها النبي صلى الله عليه وسلم فوتبت، يوم أن كانوا هم يقولون لها حل حل لم تقف ولم تتب، لكن لما قال عليه الصلاة والسلام لما زجرها وثبت. ثم عدل بهم عليه الصلاة والسلام حتى أتى أقصى الحديبية على ثمد، يعني بئر، وهذا وأصل الحديبية بئر، ثم تطورت حتى صارت قرية على ثمد من ماء يتبرضه الناس تبرضا، يعني قليل الماء، فتناوله الناس حتى نزحوه يعني شربوه، فشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع العطش، فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته فقال ضعوه فيها. هذه رواية. وأما رواية سلمة عند مسلم ورواية مروان عند البخاري، وأما رواية سلمة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل ركية، فإما بسق بالسين أو بزق أو بصق، يجوز اللغات الثلاث، فإما بسق وإما دعا، فجاشت بدأت تفور. وفي حديث جابر وفي حديث البراء عند البخاري كان في حديث جابر كانت تفور من بين أصابعه كأمثال العيون، حتى قال جابر كنا 1500 ولو كنا 100,000 لكففنا. فشربوا حتى صدروا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث إياس بن سلمة عن سلمة يعني عن أبيه، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الموطن يعني عند صلح الموطن الحديبية، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى البيعة. البيعة، البيعة لإمام العالمين، بيعة أمره الله عز وجل بها. يقول سلمة: فبايعته في أول الناس، ثم بايع وبايع، بايعه أبو بكر، بايعه عمر، بايعه ابن عمر، لكن ابن عمر قبل عمر، لأن عمر رضي الله عنه كما جاء عند البخاري من حديث ابن عمر الناس كانوا يقولون أسلم ابن عمر قبل عمر، وهذا إنما هو خلط. نعم ابن عمر بايع قبل أبيه، لكن الإسلام عمر قبل أسلم قبل ابنه، لكن البيعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أرسل ابن عمر ابنه ليأتي بفرس من رجل من الأنصار، وكان عمر رضي الله عنه يستلئم يعني يلبس اللئام يستعد، فجاء ابن عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس فبايع، ثم رجع فأخبر أباه يعني عمرا فأخبر أباه، فبايع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه ما تسمى ببيعة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، فتحا قريبا. والفتح القريب هنا يحتمل أن يكون هو ما تم في صلح الحديبية، ويحتمل أن يكون ما تم بعد صلح الحديبية وهو فتح خيبر. فبايع الصحابة كلهم اللهم إلا عثمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه يد عثمان، كما جاء عند البخاري من حديث ابن عمر، لأنه أرسله بمهمة خاصة تخص أهله وتخص زوجاته عليه الصلاة والسلام، والرافضة عليهم لعائن الله ربما يقدحون بعثمان، ومن جرى مجرام ربما يقدحون بعثمان. لما؟ لأنه لم يقولون علي أفضل من عثمان. لما؟ لأن علي بايع بيعة العقبة وعثمان لم يبايع، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: هذه يد عثمان. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه صحابي جليل، ولم يكتف الأمر بالرافضة أن قالوا بهذا، وإنما قالوا علي أفضل من عمر، بل قالوا أفضل من أبي بكر، بل يفهم من كلامهم أيضا أنه أفضل من الرسول طبعا. ومن عقائدهم أن عليا وحسينا أفضل من الأنبياء السابقين كإبراهيم وموسى وعيسى. فبايع الرسول عليه الصلاة والسلام، فسلمة كان له امتياز في هذا الأمر، لكن لم يكن يعلم رضي الله عنه، فبايع أول الأمر. يقول: فبايعته أول الأمر. يقول: ثم بايع وبايع، ثم قال لي: يا سلمة ألا تبايع؟ قلت: يا رسول الله قد بايعت في أول الناس. قال: وأيضا. فبايعه. يقول سلمة: ثم بايع وبايع، فقال حتى كان في آخر الناس، قال: ألا تبايع يا سلمة؟ قلت: يا رسول الله بايعت في أول الناس وفي أوسط الناس. قال: وأيضا. طبعا البيعة الثانية أعطاه حجفة أو درقة لتقيه من سلاح الأعداء. طبعا على ماذا بايعوه؟ طبعا بايعوه كما في حديث يزيد بن أبي عبيد وهو عند الشيخين قال له قال يعني لسلمة يا أبا مسلم على ماذا بايعتم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال بايعناه على الموت. وأما جابر فقال بايعناه على ألا نفر، بايعناه على ألا نفر. وأما ابن عمر كما جاء عند الشيخين قال بايعناه على السمع والطاعة وقال فيما استطعتم. وأما في حديث عبادة بن الصامت كما جاء عند الشيخين دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. سيأتي الحديث عن هذا في كتاب الإمارة. فلما بايع سلمة كما جاء عند مسلم بايع سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة قال له عليه الصلاة والسلام أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ قال يا رسول الله لقيني عمي عامر عازلا يعني ليس معه شيء فأعطيته إياها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول اللهم ابغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. وعند البخاري من حديث قال فبينما نحن على ذلك يعني مبايعة وبين الرسول وبين الصحابة المسألة مسألة قوم سيصدون رسول البشرية عن بيت الله الحرام، فالأمر خطير والأمر جد والأمر يحتاج إلى تضحيات. الرسول عليه الصلاة والسلام بينما هو على ذلك جاءه بديل بن ورقاء وكان في نفر من قبيلة خزاعة، وقبيلة خزاعة هذه قبيلة لها أيادي بيضاء وكانوا من أول من دخل الإسلام، وكانوا كما جاء كما قال مروان والمسور كانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهام. فجاء بديل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فكلمه فقال عليه الصلاة والسلام إنا لم نجئ لقتال أحد. رسول وبديل هذا كأنه رسول إلى قريش. إنا لم نجئ لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد وهنتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مددتهم مدة يعني أعطيتهم مدة يعطوني مدة وأعطيهم مدة، وقد قال عليه الصلاة والسلام لما خلأت القصواء أو لما بركت القصواء قال عليه الصلاة والسلام وهو يوجه خطابا ثانيا، الخطاب الأول مر بنا أشيروا إلي أميل إلى ذراري وعيال هؤلاء الحديث، والخطاب الثاني قال عليه الصلاة والسلام والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها شعائر الله إلا أعطيتهم إياها. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إليهم بادي الأمر قال إني أريد البيت، وهنا يؤكد لبديل بن برقاء كما جاء عند البخاري فإن شاءوا مددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس ويخلوا بيني يعني وبين البيت، فإن أظهر فإن شاء أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس دخلوا، والقضية ليست حرب ألقوا قتال، القضية هو إنقاذ الناس من ظلمات الشرك والكفر إلى دين الإسلام. فالقتل ليس مطلوبا بذاته، لأن هذه الأمة أمة رحمة كما قلت في أكثر من درس ومن مجلس. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وإلا فقد جموا، يعني ما ضرهم شيئا، ما يضرهم، فقد جموا، حصل لهم الراحة والاستعداد لأعدائهم الآخرين، فهذه المدة وهذه المصالحة لن تأتي عليهم إلا بخير. ثم يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري اللي هو حديث مروان والمسور: فإن أبوا هو الذي نفسي بيده لأقاتلنهم على هذا الأمر حتى تنقطع سالفتي ولينفذن الله أمره. فقال سهيل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق سهيل إلى قريش فقال: إني قد أتيتكم، أو إني قد أتيت هذا الرجل وسمعت منه، فإن شئتم أن أقول لكم ما سمعته فعلت. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا بما سمعت منه. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعت. فحدثهم بديل بن ورقاء ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قوله عليه الصلاة والسلام: إنا لم نجيء لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين الحديث. فقام عروة بن مسعود الثقفي فقال: يا قوم، يا معشر قريش، ألست بالولد، يعني هذا من باب التواضع لرؤوس الكفر في مكة، ألست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ؟ فلما بلحوا، يعني أبوا علي، جئتكم بأهلي وعيالي، أو بأهلي ومالي وبأهلي وأولادي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: إن هذا الرجل قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوا ودعوني آتيه. فقالوا: إيته. فجاء عروة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين الصحابة الكرام، فقال له: يا محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت برجل اجتاح قومه قبلك وإن تكن أخرى فإني لا أرى رجالا، وهو يعني الصحابة، ولكني أرى أوشابا، يعني خليطا من الناس، خليقا أن يفروا عنك ويدعوك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنصص ببضر اللات، إن كان للات فرج فانصص فرجها، أنحن ندعه ونفر عنه؟ فنظر إليه فقال: من هذا؟ فقال: أبو بكر. قال: لولا يد كانت لك عندي، يعني في الجاهلية، لم أجزك بها لأجبتك. وكان عروة كلما كلم النبي صلى الله عليه وسلم مد يده إلى لحيته عليه الصلاة والسلام. وكان المغيرة بن شعبة قائما على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعلى رأسه المغفر. فكان كلما مد يده عروة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب يده بنعل السيف وقال: اكفف يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلم عظيم، انظر كيف الحلم من الرسول عليه الصلاة والسلام، شخص يأتي و يمد يده إلى لحيته ومع ذلك يترك الأمر يمضي ب بسهولة ويتعامل مع القضية تعاملا عميقا تعاملا حكيما. إنه يريد هذا الرجل أن يسلم، هذا الذي يمد يده إلى لحية تريده أن يسلم، وقد حصل. فقال له عروة أو قال من هذا؟ قالوا هذا المغيرة. قال أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة قد صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء وأسلم. قال عليه الصلاة والسلام أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. وكان عروة بن مسعود كان يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم حوله، فكلما والله كلما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف أحد منهم فدلك بها جبهته وجلده. وإذا أمرهم بأمر كادوا أن يقتتلوا على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده. وما نظر أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعظيما له. فهم ينظرون لكن ينظرون بهيبة. جاء عروة إلى المشركين فقال يا قوم أو يا معشر قريش، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، وما رأيت أو والله إن رأيت يعني ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه أكثر مما يعظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسول الله أو أصحاب محمد محمدا. والله ما كان يتنخم نخامة إلا وقعت في كف أحد منهم، والله ما أتمر ما أمره بأمر إلا وأتمر، والله كما مر بنا. وإما ولا يتوضأ إلا اقتتلوا على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده. ولقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوا، يؤكدها في الأول ويؤكدها في الآخر. ثم قام رجل من بني بكر وكانوا قوما يعظمون البدن، فقالوا فقال لهم يا معشر قريش ائذنوا لي أو دعوني آته، فقالوا ايته. فجاء فلما أقبل، طبعا هذه كلها إرهاصات كلها مقدمات، فجاء فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءكم رجل من قوم يعظمون البدن فابعثوها له، يعني ابعثوا البدن، البدن قد أشعرت وقلدت فبعثوها. ثم استقبلوه وهم يلبون لبيك اللهم لبيك. فلما رأى المنظر قال سبحان الله، والله ما ينبغي أن يصدوا عن البيت. ثم رجع إلى قريش وقال رأيت البدن قد أشعرت وقلدت وما أرى أن يصد هؤلاء عن البيت، يعني انسحب. وطبعا إذا انسحب انسحب قومه. فقام مكرز يعني ابن حفص فقال دعوني آته، فقالوا ايته. فجاء فلما أقبل قال عليه الصلاة والسلام هذا مكرز وهو رجل فاجر، يعني خبيثا غدارا. فجاء مكرز فبينما هو يكلمه جاء سهيل ابن عمرو فقال عليه الصلاة والسلام لقد سهل لكم أمركم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل بالأسماء كما سيتبين لنا في كتاب الطيرة: لقد سهل لكم أمركم. أرسلوا سهيلا بعد أن رأوا أن المصلحة، كل المصلحة في مصالحة هذا الرجل الذي جاء. فجاء سهيل فقال: يا محمد، دع كاتبا يكتب، يعني ما سمعوه من بديل بن ورقاء، ويضيفون إليه ما يضيفون، أو يضيفون ما يضيفون. فدعا كما في رواية البخاري، دعا كاتبا بطريق من طريق مروان والمسور، أما من طريق البراء فدعا عليا. فقال عليه الصلاة والسلام: اكتب. كما جاء عند الشيخين من حديث البراء، لما صد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت صالحه المشركون على أن يدخل البيت بجلبان السلاح، السيف وقرابه، يعني ما يدخل بسيوف، ما يدخل بسلاح، وأن لا يخرج معه من أهل مكة أو بأحد من أهل مكة، وأن لا يمنع أحدا ممن كان معه أن يبقى بمكة. فجاء سهيل والرسول عليه الصلاة والسلام وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعلي يكتب وسهيل رسول الكافر، رسول الكفار، والرسول عليه الصلاة والسلام رسول الأمة. فقال عليه الصلاة والسلام لعلي: هذا اكتب، هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فاعترض، كما جاء عند البخاري من حديث المسور ومن حديث البراء عند الشيخين ومن حديث أنس عند مسلم. فاعترض سهيل، قال: لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال عليه السلام كما جاء عند البخاري: إني رسول الله وإن أبيتم. اكتب، امحها يا علي. فأبى أن يمحاها. فقال عليه الصلاة والسلام، وكان لا يكتب عليه الصلاة والسلام، قال: أرني مكانها. فأراه فمسحها وكتب: محمد ابن عبد الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا محمد ابن عبد الله، وأنا محمد رسول الله. وقضية الكتابة لا تقدم تعدل ولا تبدل ولا تقدم تؤخر ولا تقدم إلى أمر شيئا. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: قف. وهناك روايتان، رواية البخاري من حديث المسور ومروان اعترض على اسم الرحمن، ورواية مسلم من حديث أنس اعترض على بسم الله، وقال: ما نعرف بسم الله. رواية مسلم، وقال وعند البخاري: ما نعرف الرحمن، ولكن اكتب ما نعرفه، باسمك اللهم، ليس بسم الله، باسمك، وبدل الرحمن اللهم. فقال: اكتب باسمك اللهم. ثم كتب أن لا يخرج، وكما مر بنا أن لا يخرج معه بأحد من أهل مكة، ولا يمنع أحدا ممن كان معه. ففي رواية مسلم من حديث أنس قال: يا رسول الله، كيف يعني يأتي أحد منهم إلينا ونرده، وإذا بقي أحد منهم ندعه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما من ذهب منا إليهم فقد أبعده الله، ومن أتانا منهم يعني ورددناه سيجعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا. فجاء كما في حديث علي عند، طبعا قبل الصلح أو قبل الكتابة، كما في حديث علي عند أبي داود، جاء عبدان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء مواليهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا ما جاءوا رغبة في دينك ولكن هربا من الرق. فقال بعض الصحابة صحيح يا رسول الله ردهم، فقال عليه الصلاة والسلام لا أراكم تنتهون يا معشر قريش، يعني يقصد الذين تكلموا من أصحابه، حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم، هؤلاء عتقاء الله، فلم يردوا. طبعا هذا كان قبل الصلح. أما في أثناء الصلح جاء أبو جندل، جاء أبو جندل وهو يرصف في قيوده، جاء من المشركين، خرج وقال يا رسول الله أنا مسلم أسلمت فلا تردني. فقال سهيل هذا أول ما نقاضيك عليه، يعني هذا أول ما نقاضيك أن ترجعه أو ترجعه إلينا. فقال أجيزوه، أجيزوه لي كما عند البخاري. فقالوا لا نجيزه لك. فقال مكرز أنا أجيزه، يعني أنا له جار، فرده إليهم لكن تحت إجارة مكرس، يعني لن يعذب ولن ينال بسوء. فكتبوا الصلح. سهيل بن بيضاء، سهيل بن عمرو لما كتب الصلح قال والله لا تتحدث العرب أننا أخذنا ضغطة، يعني جاء هو وفرض نفسه إلا يعتبر، والله لا تتحدث العرب أننا أخذنا ضغطة، ولكن ولن يكون هذا يعني في هذه السنة، ولكن يكون ذلك في العام المقبل. فرضي الرسول عليه الصلاة والسلام وقبل، الرسول عليه الصلاة والسلام قبل، فكتب الشرط بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين المشركين، كتب الصلح وكتبت الشروط. ما هي الشروط؟ كما ذكرنا آنفا، ومنها ما جاء عند أبي داود وهو على شرط الشيخين من حديث المسور ومروان أنهم اصطلحوا على أن تضع الحرب وأوزارها 10 سنين ويأمن الناس فيها، وعلى أن تكون عيبة وأنه لا إسلال ولا إغلال، يعني لا سرقة ولا غلول ولا خيانة. فكتب الشرط بين بين النبي صلى الله عليه وسلم، والشروط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. انفض ذهب سهيل إلى المشركين، وجاء الرسول عليه السلام ومعه علي إلى المسلمين. كتب الشرط وانفكت الجلسة. فسهيل ذهب إلى المشركين فأخبرهم بالأمر، والرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المسلمين فأخبرهم بالأمر. الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري من حديث مروان والمسور لما جاء قال انحروا، يعني الإبل، واحلقوا، فأبوا، ثم أمرهم فلم يمتثلوا، ثم أمرهم فلم يمتثلوا، ثم دخل على أم سلمة وهو متأثر فأخبرها الخبر، يعني عدم الامتثال، فقالت يا رسول الله اخرج فانحر بدنك واحلق رأسك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحر بدنه، ثم أمر الحلاقة فحلق رأسه، فجعلوا يتدافعون كل يحلق الآخر، طبعا وهم ليسوا راضين، يعني ينظر يعني بادي الأمر أو ظاهر الأمر أنها هزيمة وحلق نحر وحلق. ثم بعد ذلك رجعوا إلى المدينة. فبدأ عمر رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين من حديث سهل بن حنيف وعند البخاري أيضا من حديث المسور ومروان، يعني بدأ يتكلم وبدأ يعني وأخذ منه الغضب كل ما أخذ حتى جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. والرواية كما قلت عند الشيخين من حديث البراء وعند البخاري من حديث المسور، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله، لذلك سهيل بن حنيف يقول في صفين اتهموا رأيكم اتهموا أنفسكم دائم. وهذا هو هذا منهج لابد يا أيها الإخوة، دائم الإنسان يقرره على نفسه، فكلامك مهما كان موقعك أو رأيك يحتمل الخطأ مرارا وتكرارا، هو خطأ يحتمل الصواب لأنك بشر. اتهموا أنفسكم اتهموا رأيكم، ولا سيما في الفتن الإنسان يرى أنه فعلا على الحق وأنه ما هي إلا خطوات وإذا هو بجنات النعيم، ويرى أن من أمامه هذا حلال الدم. ماذا قال سهيل بن صفين؟ يا أيها اتهموا رأيكم اتهموا أنفسكم، والله إلا لو لقد هممت أن أرد على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ولو رأينا قتالا لقتلنا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء الرسول فقال يا نبي الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. انظر، أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فلا على ما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال عليه الصلاة والسلام يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله. ثم جاء إلى أبي بكر فقال له ما قال؟ أليس هذا نبي الله حقا؟ ألسنا قتلنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة؟ قال نعم إنه رسول الله ولن يضيعه الله. حتى بدأ مرة تلو المرة تلو المرة حتى قال كما جاء عند البخاري قال ثكلتك أمك يا عمر، كيف ترد على الرسول؟ فخاف عمر رضي الله عنه ثم تقدم خوفا من أن ينزل فيه قرآن، فأنزل الله عز وجل والرسول متجه إلى المدينة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يقول أنس نزلت هذه الآية مرجعهم من الحديبة وهم يخالطهم الحزن والكآبة، نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال عليه الصلاة والسلام للصحابة لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا وما فيها. وفي حديث عمر رضي الله عنه عند البخاري قال لقد أنزلت علي سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فدعا عمر لأنه تقدم، دعا عمر كما جاء عند الشيخين من حديث سهيل بن حنيف، سهل بن حنيف دعاه فخاف عمر قال نزل في آية، فلما دعاه قرأ عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخر السورة. قال يا عمر أو فتح هو يا رسول الله؟ قال نعم. فقال بعض الصحابة هنيئا مريئا يا رسول الله فما لنا؟ فأنزل الله عز وجل ليدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم اتجهوا إلى المدينة، لحقتهم النسوة، نسوة من المشركين هن مؤمنات، فأنزل الله عز وجل في نفس الوقت يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فلا ترجعهن إلى الكفار. يعني هذا خاص، الرجال ممكن يرجع لكن النساء لا، فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فجاءت النسوة من ذلك أم كلثوم كما جاء عند البخاري بنت عقبة ابن أبي معيط. ثم قال عليه الصلاة الله عز وجل ولا تمسكوا بعصام الكوافر. فطلق عمر امرأتين من في مكة من أهل الشرك، وتزوج إحداهن معاوية بن أبي سفيان، وتزوج الأخرى صفوان ابن أمية. فجاءت المؤمنات فالتحقن بالرسول عليه الصلاة والسلام، وبالنسبة لهذا لا عهد فيه لأن الله أنزل هذا القرآن، فالرسول لا يراهن في قضية النساء. العهد نعم قائم لكن يخرج منه النساء. وجاءت ابنة حمزة كما جاء عند البخاري من حديث البراء، وأصل الحديث متفق عليه، وجاءت ابنة حمزة ابن عبد المطلب فقالت يا عم يا عم، فتناولها عمر أبو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال لفاطمة دونك بنت عمك، فأخذتها فاختصم فيها علي بن أبي طالب وجعفر وزيد. فقال علي بن أبي طالب هي ابنة عمي، وقال جعفر هي ابنة عمي وتحت وخالتها تحتي، وقال زيد هي ابنة أخي. فقال عليه الصلاة والسلام وألحقها بجعفر وقال الخالة بمنزلة الأم، هذا عند البخاري كما قلت من حديث البراء، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزلت هذه الآية، فلما تلاها الرسول عليه الصلاة والسلام على عمر رضي الله عنه جاء عند مسلم فرضي عمر رضي الله عنه وسار. وعند مسلم من حديث سلمة، ثم لما ساروا نزلوا منزلا بينهم وبني لحيان جبل وهم المشركون ومن أشد القبائل على الرسول عليه الصلاة والسلام بادي الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام من يرقى أو يصعد هذا الجبل هذه الليلة كأنه طليعة للمسلمين، واستغفر لمن يصعد هذا الجبل. يقول سلمة بن أكوع فصعدت أو فرقيت الجبل تلك الليلة مرتين أو ثلاثة. إذن هناك سر، عندما بايع النبي صلى الله عليه وسلم سلمة المرة الأولى ثم المرة الثانية ثم المرة الثالثة، ها هو يتكشف ويتجلى السر، صعد مرتين أو ثلاثة. يقول سلمتم الأكوع كما جاء عند مسلم ثم قدمنا المدينة. الآن السؤال، هل اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنه ذهب لكنه صد ورجع على أن يأتي من العام القادم أو المقبل فيعتمر دون أي مشكلة أو أي منع أو إعاقة. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يقول سلمة بن الأكوع يقول ثم قدمنا المدينة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بصرحه. وقد فاتنا أن نقول في بداية السير إلى مكة كان معهم 50 شاة لا ترويها، يعني لا تكفي، يكفي لبنها لهم. فلما بلغوا وصلوا المدينة يقول سلم الأكوع فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرحه يعني بغنمه بعثها مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سلمة بن الأكوع يقول سلمة بن الأكوع يقول وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله يعني خادما يقول أسقي فرسه وأحسه يعني عنده المحس اللي تنفض الغبار عن ظهر أو متن الفرس وأسقي خادمه وأخدمه وأكل من طعامه تركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله يقول فكنت أخرج مع غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرسي طلحة فأندبه مع الظهر وعند شيخين من حديث سلمة يقول خرجت إلى الغابة فجاءني غلام عبد الرحمن ابن عوف فأخبرني أن المشركين قد أغاروا على صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوا الراعي واستاقوا الغنم يعني والإبل وفي رواية مسلم إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل الراعي يقول سلمة فقلت لرباح فقلت بلغ هذا الفرس أو الخيل بلغه طلحة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على صرحه يقول سلمة ثم صعدت أو رقيت على أكمة واستقبلت المدينة فناديت بأعلى صوتي يا صباحا يا صباحا يا صباحا يقول ثم لحقت القوم أتتبع آثارهم وأرميهم وأنا أقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع يقول ثم ألحق رجلا فأصكه بسهم في رحله حتى بلغ منكبيه فقلت خذها وأنا ابن الأكوع وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع يقول حتى أتوا متضايقا من جبل حتى دخلوا في متضايقه يقول فعلوت الجبل فجعلت أرميهم بالحجارة فوالله ما أبقيت بعيرا من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما أخذوا بعيرا من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته ورائي ثم تبعتهم أرميهم حتى تركوا أو خلفوا 40 رمحا 40 بردا يتخففون فما يتركون شيئا إلا جعلت عليه آراما يعني علامة آراما بالحجارة حتى يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى أتوا متضايقا من ثنية فجاءهم فلان بن بدر الفزاري فجعلوا جلسوا يتضحون يعني يتغدون يقول فجلست على قرن يعني على جبل صغير فقال الفزاري من هذا أو ما هذا الذي أرى فقالوا والله لقد لقينا من هذا البرح يعني التعب والمشقة والله ما فارقنا منذ غلسنا حتى أخذ أو حتى اقتطع أو أخذ كل شيء في أيدينا قال ابعثوا إليه 4 منكم فبعثوا إلي 4 منهم قال فلما صعدوا علي الجبل وأمكنوني من الكلام قلت لهم ألستم تعرفوني قالوا لا قال أنا سلمة بن الأكوع والله لا أطلب واحدا منكم إلا أدركته ولا يطلبني واحد منكم فيدركني قال أحدهم أنا أظن فرجعوا يقول فما برحت مكاني حتى أتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وإذا أنا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر وإذا أولهم الأخرم وعلى إثره أبو قتادة وعلى إثره المقداد قال فأخذت بعنان الأخرم بعنان الأخرم فقلت احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال لي يعني الأخرم إن كنت تعلم أو تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق وأن النار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة يقول فخليته الحديث له بقية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عندك كتاب البيوع من حديث لا خلافة إلى نهاية الجزء الثاني طيب يوم الخميس وما يوم الخميس حديث من؟ سعيد بن جبير. عن الله واعدلوا بين أولادكم. نعمان بن بشير. العمرة جائزة حديث من؟ جابر بن عبد الله. إني لا أشهد على جور. نعمان بن بشير. العائد في هبته كالكلب. عمر وابن عباس. العائد في صدقته. العائد في صدقته عمر. عمر. والعائد في هبته ابن عباس. طيب ما من امرئ له شيء يوصي به حتما؟ ابن عمر. طيب من بايعت فقل لا خلاب حتما؟ ابن عمر. طيب فبعته على ان لي فقار ظهره حتى ابلغ المدينة اكمل. فبعته على ان لي فقار ظهره حتى ابلغ المدينة. فاستاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدمت المدينة. باب ما جاء في فضل انظار المعسر حديث من؟ حديث حذيفة وابو هريرة. واذا افلس الرجل اكمل. اذا افلس الرجل فوجد سلعته بعينه فهو حق بها حديث ابي هريرة. طيب ان الحلال بين اكمل. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. باب ما جاء في النهي عن ربا الفضل فقال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب ربا إلا ها وها والفضة بالفضة ربا إلا ها وها والشعير بالشعير ربا إلا ها وها. طيب إنما الربا في النسيئة حديما. طيب من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر حديما. حديث ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنه. باب ما جاء في الشفعة حديث من؟ جابر رضي الله عنه. نعم جابر رضي الله عنه. من أسلم فليسلف في كيل معلوم وزن. أكمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في كيل معلوم وزن فليسلف في كيل معلوم وزن في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه حديث أبو هريرة. حديث أبي هريرة. باب ما جاء في فضل الزراعة حديث من؟ حديث جابر وابن عمر سالم عن ابن عمر. ما من مسلم يزرع زرعا. حديث أنس. حديث أنس. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر لشطر ما يخرج منه حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. حسنت. إن الله حرم بيع الخمر حديث من؟ حديث جابر. باب ما جاء في النهي عن ثمن الدم حديث أبي جحيف. باب ما جاء في لعن آكل الربا أبي جحيف. عندك الترمذي إلى الجنائز إلى البيع. نعم الجنائز البيع. طيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمينا بالسماسرة أحد من؟ حديث قيس بن أبي حسوي غرس. طيب من لم يأخذ مشاربه فليس منا مر عليك في حد زيد بن الحديث زيد بن أرقم. زيد بن أرقم. طيب اتقوا الله واطيعوا. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم واطيعوا ذامركم تدخلوا جنة ربكم. طيب إن الحلال بين حليما. نعم البشير رضي الله. أوه عين الربا عين الربا. حديث أبو سعيد رضي الله. باب ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبلة ابن عمر رضي الله. حرنا. طيب بعد جنتان من فضة أنيتهما ما فيهما حديث من؟ أبو موسى. أسلمت على ما أسلفت من خير حكيم الحزام. باب ما جاء في الإسراء حديث مالك بن الصعصع حديث من؟ أبي حبة وابن عباس و إن الله تابع الوحي حديث من؟ أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق حديث من؟ جابر. أو عروة عن عائشة أو نعم يا أيها المدثر حديث جابر. وإقرأ حديث من؟ إقرأ بسلام. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. وأنذر عشيرتك الأقربين حديث من؟ لما قرأت. طيب باب ما جاء في الشفاعة حديث من؟ أبو هريرة. أبي هريرة و أبو هريرة وجابر وأنس. وأنس. طيب باب ما جاء في أول من يدخل آخر من يدخل الجنة حديث من؟ باب ثم جاء في إثبات الساق لله عز وجل إثباتا يليق بجلاله، حدي من؟ أبو سعيد. فيكشف عن ساق أبو سعيد فيذهب كيما يسجد ويعود ظهره طبقا واحدا واحدا ثم يعود بالجسر. باب ذم الحلف في البيوع. أبي هريرة ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء على فضل ماء يمنع بينه من السبيل يمنع بينه من السبيل. وفي رواية يقول الله عز وجل يوم القيامة اليوم منعك فضلي كما منعت فضل ما لم تملك يديك. ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى وإن لم يعطيه لم يفي له. ورجل حلف سلعة بعد العصر لا أعطي فيها كذا وكذا فأخذه في رواية فصدقه فأنزل الله عز وجل قال إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ألا مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع لمن؟ أبي هريرة رضي الله. البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدق وبين حكيم بن حزام بورك لهم في بيعهما وإن كذب وكتم محق تبرك بيعه. وإذا تبايع الرجلان حدي من؟ أبي ابن عمر رضي الله عنه. ده تبايع الرجلان أكمل مهمان. طيب البيع وين؟ طيب قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة حدي من؟ جابر رضي الله عنه. وما من مسلم يغرس غرسا؟ أنس بن مالك رضي. طيب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المزارعة عن الثلث والربع حديث جابر رضي الله عنه. حديث جابر أو رافع بن خديجة؟ حديث جابر ورافع بن خديجة. حديث جابر قال كنا من كان له أرضه فليزرعها وليمنحها فليمسك أرضه. وفي حديث رافع بن خديجة ليس له بأس إذا كان بال نعم ليس به بأس. هذه هو حديث رافع عن خديجة عن قيس بن حنظلة. نعم هي قيس بن حنظلة إيه؟ البيع بالذهب والفضة الأجار بالذهب والفضة لا بأس به، أما على الثلث والربع والطعام مسمى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب يوم الخميس وما يوم الخميس؟ قال فبكى حتى بل دمعه الحصى. فبكى حتى بل دمعه الحصى ثم قال اتوني بكتاب حتى اكتب لكم اكتب لكم كتابا فتشاجروا ولا ينبغي عند نبي المشاجرة. فقال اخرجوا المشركين من جزيرة العرب. اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله حدما علي رضي الله عنه. حديث حدما البيوع. طيب من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه او حتى يقبضه حديما ابن عمر رضي الله. طيب نهى عن المزابنة والمحاقلة ابن عمر والمحاقلة حديث جابر. وعن مخاضرة انس رضي الله عنه. طيب وعن المصراح ابي هريرة رضي الله عنه. وعن ان يبيع ونهى عن البيع حاضر لباد طاووس عن ابن عباس رضي الله. طيب وعن نهى عن بيع الميتة ابن عمر رضي الله عنه ابن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وعن ثمن الكلب أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. أبي مسعود رضي الله عنه. وباب الرخصة في أجرة الحجامة حد من؟ أنس رضي الله عنه. قال أنس رضي الله عنه أنه سئل عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيب. كتاب الإيمان. نعم كتاب الإيمان. طيب ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان حلي من؟ حدي أنس. الشباب مصر فسوق قتاله كفر حديث عبد الله بن مسعود. مسعود. أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا ابن عمر. أمرت أن أقاتل الناس حديث أبي هريرة و عبد الله بن عبد عمر و... وأنس وأنس بن مالك رضي الله عنه. طيب أسلمت على ما أسلفت من خير حليما حكيم بن حزام. طيب إن الله كتب الحسنات والسيئات ابن عباس. طيب أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر زيد بن خالد. ما من أحد قال إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة أبي ذر. أي ذنب أعظم؟ قال ابن مسعود قال أن تدعو لله ندا وهو خلق قال ثم أي قال قلت إن ذلك العظيم ثم تقتل والدك فشل. أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله حديث من؟ حديث أبي ذر. وفي حديث أبي هريرة أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله ثم والحج. فقال لا يبرح الناس سرورهم عن العلم لمن؟ أنس بن مالك. ما من الأنبياء من نبي لقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أتيت وحيا أوحى الله إليه. فأردوا أن يكثروا متابعين يوم القيامة.